بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك فكر سنين فكر ناديك فكر فيك فكر ناديك فكر فيك فكر فيك فكر الحنين فكرك بطني بفكر فيك فكرك بطني بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك بفكر فيك.